هناك ثلج، هناك ثلج مع التكبير حسب الحديث. قال عن الفضل أنه قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يربي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. حديث صحيح. الجواب: لا يشترط الجمع بين التكبير وبين التلبية، وإنما هو مخير بين التكبير وبين التلبية، ولعل الأحسن التنويع، تارة يلبي وتارة يكبر. والتكبير ليس خاص عند رمي الجمرة أيضا، وإنما في أثناء الرجوع من عرفات جاء في بعض الأحاديث: كان منا من يكبر ومنا من يلبي، فلا يعترض المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر. ولكن الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة هناك لابد من التكبير مع كل حصاة. عند رمي جمرة العقبة لابد من التكبير مع كل حصاة، أما التكبير قبل ذلك فهو بدل التلبية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما قال عليه السلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أو يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلى آخره. أما التكبير عند رمي الجمرة فهو الله أكبر مع كل حصاة.